بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا مامر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نسككم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد، ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا، وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الصيام، يقول رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر. كراهية يعني تحريم، الكراهية هنا معناه التحريم، تحريم الصوم، كراهية صوم يوم الأضحى ويوم الفطر يوم العيدين، كراهيتها هنا كراهية تحريم، لا يجوز لمسلم أن يصوم العيد، أن يصوم يوم العيد سواء الفطر أو الأضحى، لا يجوز لمسلم ولا يحل له أن يصوم يوم العيد، لأنه عيد المسلمين، رمضان عيد المسلمين، والأضحى أيضا عيد المسلمين، ويوم يأكلون الناس من نسكهم وضيافة ربهم تعالى وتقدس. فالكراهة هنا كراهة التحريم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن، عن أبي عبيد واسمه سعد، عن مولى عبد الرحمن بن عوف، ومولى أيضا عبد الرحمن بن أخي ابن عم ابنه، لأنه مشترك في عتقه عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أزهر اشترك في عتق هذا الشخص، فنسب إلى الاثنين، إن قلت مولى بن أزهر وإن قلت مولى بن عوف جائز هذا كله، لأنه مشترك فيه ومشورك فيه فاعتقاه، فصار ينسب إلى عبد الرحمن بن عوف أحيانا وينسب إلى عبد الرحمن بن أزهر أحيانا، وهما أولاد عم، ابن أزهر وابن عوف أولاد عم. فالشاهد يقول حدثنا نعم قال شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحر، يقول شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحر صلى قبل أن يصلى قبل أن يخطب، ثم بعد ذلك خطب، لما صلى خطب فقال للناس إن هذا اليوم يوم سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ينهى عن صوم هذين اليومين، ينهى عن صوم هذين اليومين، يعني يوم الفطر من رمضان ويوم ويوم الأضحى التي يلي بعد عشر من شئ من الحجة، يوم الأضحى نعم. أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، ثم فسر ذلك بقوله: أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، تفرحون بهذا العيد والله تعالى وتقدس حرم صيامه عليكم، وأما يوم الأضحى نعم فكلوا من لحوم نسككم، ضيافة رب العالمين لكم، كلوا من لحوم نسككم، وهذا فطركم يوم من صيامكم، عيد عيدين حرم الله صيامهما تعالى وتقدس، وحرم أيضا صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد هديا ولم يصب قبل العيد فإنه يصومهما نعم. يقول الترمذي رحمه الله: هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس، وحديث أبي سعيد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. وعمر بن يحيى وابن عمارة بن أبي الحسن المازني المدني وهو ثقة، روى له سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب تابع للبيهقي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الواسطي قال حدثنا عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى قال حدثنا عن أبيه عن أبيه يحيى نعم عن أبي سعيد الخدري يحيى المازني المدني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعمرو بن يحيى من الطبقة الثالثة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام هذين اليومين يعني الفطر والإضحى. الفطر والأضحى والنهي يقتضي الفساد وأنه محرم صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى محرم. وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي وعائشة وعمر وعلي وعمر وعلي وعقبة بن عامر الكهني نعم. والحديث اللي بين يدينا هذا حديث حسن صحيح والحديث الأول حديث حسن صحيح. جميع الأحاديث الواردة في النهي عن صوم العيدين كلها حديث صحيحة وردت في البخاري ومسلم نعم. والعمل عليه عند أهل العلم نقول الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أن صيام يوم العيد سواء كان فطر أو أضحى أنه محرم ولا يجوز لمسلم أن يصومه نعم. باب ما جاء وذكر رحمه الله توثيق عمرو بن يحيى لأن فيه من جرحه فيقول إنه موثوق وثقة. ليش؟ لأنه روى عن ثلاثة من الثقات من الأئمة الحفاظ ولو يروي عنه واحد فهو ثقة إمام خلاص. مدام روى عنه مالك والثوري وشعبة روى عنه أئمة حفاظ خلاص معناها أنه ارتفع عن أن يكون عرضة للنقد أو غير النقد. ارتفع عنه لأنه لو روى واحد عنه لو روى شعبة يكفي لو روى عنه مالك يكفي لو روى عنه الشافعي يكفي لو روى عنه أحمد بن حنبل يكفي. مع هذا ثلاثة اللي يرون عنه فمن نقده أو تكلم فيه فهو غلطان لأن أئمة ثلاثة حفاظ وثقوه ورووا عنه خلاص معناه ارتفع وتجاوز القنطرة تجاوز الدرجة التي يقال له إنه منقود فيه. ولهذا أتى الترمذي رحمه الله بتوثيقه والأئمة اللي روى عنه ليرفع عنه الجهالة ويرفع عنه النقد نعم. باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو. وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وأهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح وأهل مصر يقولون موسى بن علي. قال وسمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال موسى بن علي لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي. كل عدد الناس يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية باب ما جاء في كراهية. ومضى علينا أن الكراهية للتحريم جميع الأشياء التي تأتي هنا للكراهة المقصود بها كراهة التحريم لأن العلماء رحمهم الله يطلقون الكراهة على التحريم يعني أنه محرم بس ما يقول محرم يقول الكراهة. والكراهة هنا ليست للتنزيه وإنما هي للتحريم. التنزيه لها باب آخر كراهة التنزيه لها باب آخر. وأما الأبواب هذه التي فيها النهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهي كراهة التحريم كل ما جاءك باب كراهة كذا وكذا فهو للتحريم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن موسى بن علي عن موسى بن علي قال حدثنا عن أبيه عن أبيه علي نعم عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. يقول عقبة بن عامر الجهني إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم النحر وأيام التشريق نعم ويوم عرفة ويوم عرفة عيدنا أهل عيدنا أهل الإسلام يعني أعيادنا الأيام الأربعة والخمسة هذه أعيادنا يا أهل الإسلام ما تصام هذه الخمسة ما تصام. أول يوم عرفة لا صرت بعرفة يا الإنسان أنت حاج بعرفة، وأما يوم عرفة وأنت مقيم ببلدك فلها فضل كبير كما مضى وأنها تكفر السنة الماضية، لكن إذا كنت بعرفة الإنسان من الحجاج فلا تصوم لأنه مكروه يعني محرم، وكذلك يوم العيد وكذلك أيام التشريق الثلاثة، يعني عندنا خمسة أيام مكروه الصيام فيها يعني محرم الصوم فيها، إلا أن بعض العلماء رخص في من لم يكن يجد هديا وهو متمتع أو قارن وعليه دم ولا وجد دما ولا صام قبل الأيام التشريق فإنه يصوم أيام التشريق، باح له أن يصوم أيام التشريق. لماذا؟ لأنه ترتب عليه نسك آخر، إذا لم يصم أيام التشريق الثلاثة ترتب عليه نسك آخر، لأن من ترك نسكا فعليه نسك مثله، من ترك نسكا سواء سهوا أو عمدا أو كل هذا فإن عليه نسك آخر. فمن ترك الصيام ثلاثة أيام اللي ذكرها الله تعالى وتقدس، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذه الثلاثة ما صمتها قبل يوم العيد لك أن تصومها بعد العيد، ثلاثة أيام التشريق ما صمت أيام التشريق ولا قبله ولا بعده فعليك نسك آخر، عليك فدية أخرى، عليك أن تصوم وتذبح، تصوم عشرة أيام عن الواجب وتذبح عن الذي أوجبته على نفسك أخيرا، فكل من ترك نسكا فعليه دم، هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، من ترك نسكا فعليه دم. وهذه نسك أيام الفدي الفدي في أيام وأنت معتمر متمتع أو وأنت قارن لازم تفدي، ما فديت صم، الله أمرك بالصيام ثلاثة أيام صم ثلاثة أيام، صم ستة وسبعة وثمانية، ما تحصلت على الصيام هنا أو شغلت أو ما استطعت صم أيام التشريق لا بأس بذلك، ما صمت أيام التشريق وجب عليك دم آخر، وجب عليك دم الأول دم الهدي، وجب عليك دم لترك دم الهدي لأنه نسك تركته، ومن ترك نسكا فعليه نسك آخر. الشاهد أنهم أباحوا هذا لأجل لا يجب عليه نسك آخر. نعم. قال يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب من السندات اللي تؤيد حديث هذا عن أبي هريرة وعلي وسعد بن أبي وقاص نعم وجابر وبشر بن الخصاصية نعم وعبد الله بن حذافة السهمي نعم وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهم نعم. نعم. قال حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. يقول الترمذي حديث عقبة بن عامر بين يدينا هنا حديث حسن صحيح نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق. يقول والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام يعني يحرمون الصيام أي صيام أيام التشريق كما يحرمون صيام العيد، يحرمون صيام أيام التشريق لأنها صيام أكل وشرب كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أيام من صيام أكل وشرب، ومن طاف وسعى فهي أيضا أيام مباعلة، أيام أكل وشرب ومباعلة، وربنا تعالى وتقدس أكرم الأكرمين، فتذبح الضحايا وتأكل من ضيافة ربك يا الإنسان، تجيب ضحيتك عندك ولا تعطيها بنك ولا غير بنك، جيب ضحيتك معك الإنسان، إن استطعت أن تذبح عند الخيمة فاذبحها عند الخيمة، ما استطعت أن تذبح عند الخيمة اذبحها بالمجزرة وأتي بلحمها إلى خيمتك وكل وأطعم إخوانك اليمين ويسار، يمكن ما ذبحوا يمكن ما تحصلوا على طليان ما تحصلوا على اللحم، جيب اللحم من المجزرة إذا ما رضوا أن يعطوك إياه حيا، والأفضل أن تذبح عند خيمتك، إذا لم تستطع اذبحه في المجزرة وأتي بها لحما خيشة وبعد ذلك كل منه وأهدي وتصدق، كل منه وأهدي وتصدق، هذا هدي التمتع وهدي القران أو ضحية بالضحي كلها لا تعطيها البنك، رح بنفسك الإنسان وسم الله بنفسك لأنك مسؤول عن ضحيتك، مسؤول عن هديك، مسؤول عن هدي القران والتمتع مسؤول يوم القيامة، ولا تدري البنك وفى ولا ما وفى لا تدري، فأنت مسؤول بنفسك عما وجب عليك بنفسك، أنت ضحيت أو أهديت أو فعلت كذا عليك ضحية نذر مثلا هل وفيت بها وإلا أعطيت غيرك يضحي ما فعل شيء لغيرك، هل لك هدي تمتع هل وفيت به وذبحته بنفسك لا أعطيته غيري اللي غيرك ما وفى إلى آخره، في أسئلة أنت مسؤول عن هذا كله، فالأفضل للمسلم أن يذبح ضحيته بنفسه يذبح هديه بنفسه سواء كان هدي قران أو هدي تمتع، سواء كان طلي أو نعجة أو تيس أو عنز أو سبع في بدنة أو سبع في بقرة، ائتي به الإنسان لحما إلى خيمتك ووزع على إخوانك من الخيام، فربما ما ذبح منهم أحد ذلك اليوم ويفرحون باللحم. أهدي وتصدق وكل، هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ذبح هديه 63 بدنة وأكل منها، ثم وزع لحمها على العالم، على الأمم الذين حجوا معه عليه الصلاة والسلام، وجعل علي يذبح البقية ويوزع أيضا لحمها. فهذه هي السنة، أن تذبح الإنسان هديك، هدي التمتع أو هدي القران أو أضحية معك، تذبحها الإنسان إن استطعت عند خيمتك، وإما استطعت فبالمجزرة، وأتي بها لحما ووزع على إخوانك اليمين واليسار. الخيام كلها يوم العيد قد لا يضحون، وقد يحصلون أدم، وقد لا يهدون ذلك اليوم، وقد يأخر بعضهم الهدي إلى ثاني يوم وثالث يوم. أعطي موزع اللحم كل ثلثه، وتصدق بثلثه، وأهدي ثلثه، الصدقة بثلثه على الفقراء والمساكين، والهدي تهدي على من مثلك الإنسان، مثلك إنسان غني وبيضحي لكن ما أمكن ذلك، أو يهدي أو يبي يفتي عن هذه تمتع أخران لكن ما تمكن ذلك اليوم، أهدي له هدية لأنه مثلك، اللي مثلك تهدي له هدية، والفقير تصدق عليه وكل ثلثها، كل ثلث الهدي سواء قران أو تمتع، وسواء كبش أو نعجة أو تيس أو عنز، لكن احرص على اللي يجزي في الطفية في الهدي والأضحية، احرص على ألا يكون مكسر الأسنان، وأن لا يكون عورة، وأن لا تكون هتمة، وأن لا تكون مقطوعة نصف الإذن أو أكثر من نصف، وأن لا يكون الطلي مقطوع القرن أو التيس مقطوع القرن أكثر من النصف، فإنه لا يجزي. لازم تحرص على ما يجزي في الأضحية والهدي، احرص عليه واعرف الشاة اللي تبي تذبحها أو التيس أو العنز، اعرف هذا. ولا بد يكون للطلي والنعجة 6 شهور، وكيف نعرف أنه تم له 6 شهور؟ تقول إذا نامت الصوفة بإذن الله، الصوفة على ظهره واقفة، لازم واقفة، فإذا أجذع وصار جذعا نامت الصوفة على ظهره، فإن رأيت الصوفة نائمة فهو جذع، خذوه وذبحوه. التيس لازم يتم له سنة، والعنز يتم لها سنة، والبقر لازم 2 سنين، والإبل 5 سنوات، ولا ما يجزي. فتأخذ 7 من بدنة أو 7 من بقرة أو نعجة أو طلي أو تيس أو عنز على هذا الوصف، لازم يجزي في أضحية وهدي وفي أضحية، لازم يجزي أن لا يكون أعور ولا يكون أهتم ولا يكون عورة ولا تكون هزيلة ولا تكون مثلا مكسرة الأسنان ولو 2 أو 3 فإنه عيب، ولا مكسورة القرن أكثر من النصف، ولا مكسور الإذن مشكوك الإذن أكثر من النصف، كل هذا لا يجزي إن كان فيه عيوب. لا تشتري اشتري شيء سليم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الأضحية في المدينة أتي بأكبشين أملحين، يعني بيض، الأملح الأبيض، أملحين أقرنين كاملة القرون وكاملة آذانهما وكاملة الأسنان أيضا، أتي بكبشين أملحين أقرنين، فذبح واحد عنه وعن من لم يضحي من آله، آل محمد من بني هاشم وبني المطلب، ضحى عنه عنه سواء أحيا أو أموات. هذا فيه الرد على من زعم أن الميت ما تجزي أن تجعل له أجر في الضحية، أو والحي الحال ما يجزي ولا تجمع بينهما. الرسول جمع بين الحي والميت فقال هذا عن محمد وآل محمد من بني هاشم وبني المطلب، وغالبهم ميت وغالبهم حي، منه عبد حمزة ميت وفلان ميت من آل من بني هاشم ميتين وبعضهم حي، فضحى عنه وعن آله عليه الصلاة والسلام. ثم أتي بالكبش الثاني فقال هذا عن آل محمد، من يضحي من أمة محمد، الثاني عمن لم يضحي من أمة محمد، اللي يعجز لا يضحي فهذا الكبش عمن لم يضحي من أمة محمد، الحي الأحياء والأموات. ففيه الرد على من زعم أن الهدية الضحية للموتى فقط ما يجزي، أو للأحياء فقط ما يجزي، أو قال الجاي لازم يجمعون، أو قال جمعهم لا يجزي، لازم تسرد. هذا ما أدري عن كتاب سني فلا أعلم، أنا قريته لكن ينقل لنا عنه، والله أعلم بالنقل هل هو صحيح أو كذب. الشاهد أن الرسول ضحى عن محمد وآله الأحياء والأموات، وضحى بكبش عن أمة محمد الأحياء والأموات، فافعل ما فعل رسولك عليه الصلاة والسلام، ذبح كبشين أقرنين أملحين بيده عليه الصلاة والسلام، ويرجعه على جنبه اليسر، ويطع بقدمه على صفحته، ويحد 60، ثم يذبح على هذا. فإذا ذبحه مسكوه الصحابة اللي عنده بلال ولا غيره من الصحابة وسلخوه، ثم يأتي الثاني ويذبحه وكذلك، ثم يأخذون ويسلخونه، ثم يوزع اللحم على الفقراء، ثلث الفقراء وثلث للهدية لمن يواسيه، وثلث يأكله هو وآله عليه الصلاة والسلام. نعم. لأن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يخصص للمتمتع إذا لم يجد هدية ولم يكن في العاشر. يقول الترمذي رحمه الله إلا أن قوما رخصوا، يعني العموم، عندنا عموم صيام حرام، الصيام يوم العرفة ويوم العيد ويوم أيام التشريق الثلاثة محرم، إلا أن ناس من العلماء رخصوا في من لم يصم قبل، ما عنده هدي، ما وجد هدي للتمتع ولا وجد هدي للقران ولا قدر ولا استطاع أن يصوم السادس والسابع والثامن، وواصل عليه الوقت والله يقول ثلاثة أيام في الحج، فله يصوم، يصوم حينئذ أيام التشريق وتكفيه عن ثلاثة الأيام التي أمر الله بصيامها، ثلاثة أيام في الحج وسبعة درجة، السبعة اللي يرجع سواء يصومها بمكة أو ببلاده كله واحد، يصومها ببلادك الإنسان أو بمكة كله واحد السبعة، إنما الثلاثة لازم في الحج، الثلاثة لازم بمكة وأيام الحج أيضا بالعشر، تصومها بالعشرة، دخلت العشر تصوم السادس والسابع والثامن، وإن شئت قبلهما، إن شئت لا دخلت العشر فأنت حر، صم حينئذ، صم أيام عن الهدي ثلاثة أيام، لا بد أن تدخل العشر، إذا لم تدخل العشر فلا تصوم، لكن إذا دخلت العشر وأنت تقول لا أريد، ما أجد مال، ما أجد مال أشتري به هديا للتمتع أو هديا للقران، ما أجد، صم أيام من أيام إذا خلت العشر عشر للحجة، صم الأيام اللي تبيها منها، أول الأيام أو وسطها أو آخرها إلى يوم عرفة إلى الثامن، ثم بعد ذلك ما استطعت أن تصوم العشر كلها صوم أيام التشريق، فقد أباحه العلماء وفقهاء الإسلام كافة، أتباع أبي حنيفة وأتباع مالك وأتباع الشافعي وأتباع أحمد بن حنبل كلهم رووا أنه يجوز الصيام أيام التشريق إذا لم يجد هديا. نعم. يقول إن ابن علية يقول دعا على من صغره، حتى ابن مسيب دعا على من سيبه، لكن علماء الإسلام كافة يقرؤونه علي، من ردت أن تقرأه علي وإن ردت أن تقرأه علي كل واحد. نعم. باب كراهية الحجامة للصائم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر الحاجم والمحجوم. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال ابن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال وسعد. وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر. وبهذا يقول ابن المبارك قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء. قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد وإسحاق. حدثنا الزعفراني قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا. ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي، ولو احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره. قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة للصائم بأسا، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الحجامة للصائم. حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي، الطائي نسبا اليمامي سكنا ووطنا، قال حدثنا وهو حافظ إمام، وإن كان تكلم به بعضهم لكن كلامه فيه غلط، يحيى من الحفاظ وإمام يروي عنه البخاري ومسلم، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال عن السائب بن يزيد، والسائب حج به أبوه في حجة الوداع وهو بسبع سنوات، السائب بن يزيد يقول حج بأبي في حجة الوداع وهو بسبع سنوات، لكنه يروي الأحاديث بعدما كبر، الأحاديث اللي وعاها في حجة الوداع يرويها بعدما كبر، عن رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أفطر الحاجم والمحجوم، يقول الشاعر قل أفطر الحاجم والمحجوم إذا أتى النص عداك اللوم، هذا المذهب أحمد وإسحاق وغيره من الأئمة الحفاظ أن الصائم إذا احتجم أفطر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه صام في حجة الوداع، هذا مستحيل مطلقا، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ثابت ولا أنه ورد، لكن وروده غلط، وروده لأن الحديث جابر المنسك المستقل ليس فيه أن الرسول صام وليس فيه أن الرسول احتجم، هذا كله غلط في غلط، لا احتجم ولا صام، الرسول عليه الصلاة والسلام لا احتجم في حجة الوداع ولا صام، حديث جابر في مسلم عدوها الناس منسك مستقل من يوم خرج من المدينة حتى رجع إليها، وجابر يحكي الدقيقة والجليلة والمشي والجري والنوم والقصر والسفر وغيره، يحكيه جابر رضي الله عنه من خروج الرسول المدينة حتى رجع إلى المدينة، ما فيه أنه صام ولا فيه أنه احتجم في حجة الوداع، فمن قال أنه صام في حجة الوداع ومن قال أنه احتجم في حجة الوداع فهو غلطان. يقول الإمام الترمذي رحمه الله الشافعي رحمه الله قد يصحح أحاديث، لكن قال للإمام أحمد إذا صح الحديث عندك فقل لي به لأصير إليه، إذا صح الحديث عندك فقل لي به لأصير إليه، فتصحيح الحديث عند أحمد وعند علي بن المديني وعند البخاري وعند شعبة وعند الليث وعند هذه تصحيح الحديث، أما الشافعي رحمه الله فيذكر الوارد، يأخذ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد لا يصح الوارد هذا اللي يأخذ به الشافعي قد لا يصح، لكن تصحيح الحديث عن في مسلم عن جابر، ننظر ما الذي قال جابر من دقيق وجليل عن سيرة الرسول من خروجه من المدينة حتى رجع، لم يصم الرسول في حجة الوداع ولم يحتجم، كليهما مستحيل، لا صام ولا احتجم في حجة الوداع، فكلاهما منفي، فليحتج بأن الرسول صام أو احتجم في حجة الوداع فهو واهم، ليس هناك شيء يثبت لنا ثابت الصالح المجودة ما فيه، الصالح الثابت المجودة ما فيه، لكن ورود ورد نعم ورد لكنه غلط، غلط في غلط. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، عن أبيه الرافع بن خديج قال أفطر الحاجم والمحجوم، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى حاجما يحجم شخصا فقال أفطر الحاجم والمحجوم، وسند هذا صحيح، سند هذا الحديث صحيح لأنه أخذ به أحمد وعلي بن المديني وهما من أئمة الحفاظ النقاد الجراح أيضا يجرحون وينقدون، فإذا صحح أحمد وعلي بن المديني وإذا انضم إليهم مثل شعبة أو انضم إليهم الليث فخذ بالحديث ولا تتركه، خذ بالحديث وسلمك بيديك الإنسان. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب من السندات اللي تؤيد هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم ويلزم بالقضاء، الحاجم والمحجوم يلزمان بالقضاء إذا صار صائمين واحتجم واحد منهم الآخر يلزمان بالقضاء الاثنين، يقول وبه يقول وبه قال من السندات نعم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص نعم وشداد بن أوس وثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وأسامة بن زيد بن حارثة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين نعم. ومعقل بن سنان وأبي هريرة وفرق بينهم الترمذي قال إنه سنان وابن يسار وهما اثنان الذي عندنا في الترجمة وفي مسنديهما أنه معقل بن سنان ومعقل بن يسار، هذا واحد وهذا واحد لأن هذا له مسند وهذا له مسند، ولو قال الترمذي أنه فأنهما واحد فإن هذا له مسند في مسند الإمام أحمد ومسند عبد بن حميد وغيرهم يفردون هذا ويفردون هذا، ولهذا أهل العراق يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يقصدون معقل بن سنان لا بن يسار. نعم. قال وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. نقول الترمذي وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. اللي بين يدينا هذا حديث حسن صحيح وفيه من السندات اختصرها الترمذي أيضا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس أيضا حديث حسنة صحيحة. فإذا اتفق عندنا ثلاثة أحاديث ثابتة ومجودة وصالحة فانفي جميع ما ورد عليك من الأحاديث التي وردت وفي أسنادها غلطنا. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب وأن الصائم إذا احتجم يفطر هو الحاجم والمحزوم. أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج الذي بين يدينا. وعلي بن المديني صحح حديث ثوبان الذي هو مثل حديث رافع أيضا. نعم. قال وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن عوز. يقول علي بن المديني رحمه الله اسمه سمى علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني يقول أن حديث شداد وحديث ثوبان أصح شيء في هذا الباب يعني أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. فكرنا قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم. وقد كره كثير من أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم الحجامة للصائم وهو صائم وقالوا إنه يقضي يوما بعد غيره لأنه يفطر يقضي يوما بدله سواء الحاجم أو المحجوم إليهما يقضيان يوما بعد غير هذا اليوم الذي احتجم فيه. نعم. حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحتجم بالليل منه أبو موسى الأشعري عبد الله بن عمر وكثير من الصحابة رضي الله عنهم يحتجمون بالليل أما بالنهار فلم يذكر أن أحدا احتجم بالنهار والرسول ما احتجم لا شك في هذا. نعم. قال سمعت إسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء. إسحاق بن منصور ينقل الترمذي رحمه الله عن إسحاق بن منصور السلولي يقول إن يحيى بن معين يقول من احتجم نعم عبد الرحمن بن مهدي يقول من احتجم بالنهار فعليه القضاء لا شك في هذا. كافة علماء المسلمين يقولون من احتجم بالنهار وهو صائم فعليه القضاء لا شك في هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم وهو بثلاث سندات أو أربعة سندات كلها صالحة ثابتة مجودة. فإذا كان عندنا سند مثوج صالح ثابت مجود فتمسك به له سند واحد لا شك عن ثلاثة الصحابة وثلاث سندات كلها صالحة ثابتة مجودة فلا تلتفت إلى غيرها مما ورد من الأحاديث. قد يتساهل بعض العلماء ويتساهل بعض الأئمة في كونه يأخذ بأحاديث واردة تخفيفا لأمة محمد لكن مدام عندنا أحاديث صحيحة لا نلتفت إلى غيرها. نعم. يقول إسحاق السلولي وهكذا قال أحمد وإسحاق أن الصائم إذا احتجم الاثنين أفطرا ويقضيان يوما بدله هذا كلام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي رحمه الله. أضف إليهما عبد الرحمن بن مهدي أضف إليهما غيرهم من أئمة الحفظ والإتقان أنهم يقولون لازم يقضيان يوما بدله لأنه يفطر. نعم. قال حدثنا الزعفراني قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. يقول الزعفراني هو سليمان بن سليم الزعفراني يقول للترمذي يروي عنه أن الشافعي رضي الله عنه يقول قد روي ولفية روي بصيغة التمريض ما تنفع لفية روي بصيغة التمريض للحديث ما تنفع لأن روية هذه صيغة تمريض من تجازم الإنسان على السند أنه صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا هو ما يفعله أهل العلم والتقوى والورع والزهد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدري هل صح أو ما صح لكن ورد يقول روية عن النبي وقالت روية ما عليك تبعه الإنسان ما قلت قال الرسول حتى يقول من كذب علي متعمدا. فهذا هو طريقة أهل الدين وأهل الصلاح والتقوى والورع روية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه احتجم وهو صائم أو صام في حجة الوداع أو احتجم كذا وكذا لكن قال روية فمعناها أنه خرج من تبعة الحديث إن صح فالحمد لله ما صح فأنا رويته بروية وروية ما لا تبعة علي ولا قلت أن الرسول قاله جزما إنما قلت روية. نعم. وروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم وروية أنه عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم أما أفطر الحاجم والمحجوم فقاله الرسول بسندات صحيحة ثلاثة فلا يجوز أن يكون روية وهو صحيح إلا أن الشافعي يمكن ما بلغته الأحاديث بسند صحيح، بلغته بسندات أو بلغته فيها. الشاهد أن ثلاث سندات أن الرسول قال أفطر الحاجم والمحجوم، وأوجب كثير من علماء الصحابة والتابعين وغيرهم عليهم الفطر والقضاء ذلك اليوم إذا احتجم بالنهار، وكثير من الصحابة يحتجمون بالليل ويتركون النهار مطلقا لئلا يقعون في الإثم. قال الإمام الشافعي: ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين الثابتين، ولو توقف رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي. يقول الإمام الشافعي: ولا أعلم شيئا من الحديثين الاثنين، الأول اللي يقول روية أن النبي عليه الصلاة والسلام أجازه، والثاني يقول أفطر الحاجم المحجوم. ما ورد على النبي على الشافعي، ما التقى الشافعي رحمه الله أحاديث صحيحة كما يقول هو، إنما عبر بمعنى روية، والحديث الصحيح اللي بثلاث سندات قال روية أيضا، معناه أنه ما بلغه في أحاديث صحيحة. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول: لا تلوم الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبي حنيفة، لا تلومهم إذا لم يأخذوا بحديث صحيح، لا تلومهم. ليش؟ لأنه ربما بلغهم الحديث ضعيف، والحديث الضعيف قد لا يعملوا به، أو لم يبلغه أصلا، ما بلغه أصلا. فلا تلوم الإمام من الأئمة الأربعة، تلومه ليش ما أخذ بالحديث وليش ما فعل، لا تلومه. فربما بلغه من سند ضعيف أو من طريق ضعيف فهو حر ما يأخذ به، أو لم يبلغه أصلا فهو حر إذا لم يبلغه أصلا ولم يعلم به، فكيف تلومه بشيء ما درى عنه؟ هل تلومه بشيء ما درى عنه؟ ربنا ما يؤاخذ إلا إذا علم الإنسان. فهذا رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقصد الأئمة الأربعة رحمهم الله وغيرهم من العلماء، أنك لا تلوم إنسان ورد عليك أنت حديث صحيح صالح ثابت مجود، لكن ما ورد على غيرك هذا الطريق أو هذا السند، ما ورد على غيرك، ورد عليك أنت فضلا من الله ومنه وفقك الله، لكن غيرك ما ورد عليه ما يدري عنه، أو أنه ورد عليه بأحاديث ضعيفة فهو حر فيما تصرف فيه. فالشافعي رحمه الله يجوز أنه ورد عليه أحاديث السندات الثلاثة بسند ضعيف غير الثلاثة هذه، أو رد عليه أو لم يرد عليه الحديث كلها. فالشاهد يقول الإمام الترمذي عن الإمام الشافعي أنه يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر الحاجم المحجوم، وروي عنه أنه احتجم وهو صائم. أما احتجم وصائم فلم يروى إلا بطريق ضعيف واهي مطلقا، لا صام في حجة الوداع ولا احتجم، لا احتجم ولا صام، هذا مستحيل، لأن جابر رضي الله عنه ساق الدقيقة والجليلة من خروجه من المدينة حتى رجع إلى المدينة، ساق الماء سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وممشاه ودخوله مكة ووقوفه بهنا إلى أن وقف بعرفة وتم المناسك، ثم جلس هنا 4 أيام ثم سار إلى المدينة، لم يذكر جابر أنه صام عليه الصلاة والسلام ولا احتجم. معنى هذا أنه ما ثبت أنه احتجم ولا ثبت أنه صام. نعم. ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إليه. يقول لو توقى شخص الحجامة وصائم، من باب الورع يعني، من باب الورع أنه يتوقى الصيام وهو صائم، الحجامة وهو صائم، لكان أحب إليه. يقول الشافعي رحمه لكان هذا العمل أحب إليه. نعم. ولو احتجم صائم لم أرى ذلك. يقول ولو احتجم صائم لم أرى ذلك محتجا بأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وهو أيضا بحجة الوداع. انظر، احتجم وهو صائم الرسول وبحجة الوداع، انظر التلبيس كيف، حجة الوداع لم يرد أنه صام، ولم يرد أنه احتجم أيضا، ولم يرد أنه احتجم وصائم في طبيعة طول عمره رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم في طول عمره في حياته كلها، ما ورد أنه احتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام، إنما يحتجب في غير رمضان، وفي رمضان أراد أن يحتجم بالليل يحتجم بالليل، ولهذا احتجم ليلا مرة من المرات، احتجم ليلا ولم يجد محلا للدم، فقال لعبد الله بن الزبير وهو طفل، قال خذ يا ابني ارم الدم برا هناك، احفر له حفرة وادفنه، فأخذه عبد الله بن الزبير وشربه، عبد الله بن الزبير أخذه وشربه، فلما رجع بسرعة ما فعلت بالدم يا عبد الله؟ قال شربته يا رسول الله، شربت الدم؟ قال شربت يا رسول الله، قال لا يمتمس النار شخصا اختلط دمه بدمي أو دمي بدمه. نعم. قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد. يقول أبو عيسى هذا قول الشافعي ببغداد، ما فيه فرق قوله في بغداد ولا قوله في مصر، سواء بسواء، أنه يقول لا على، ليس على الصائم أن يحتجم، ليس عليه شيء ولا يقضي، هذا قوله في بغداد وفي مصر كل واحد. باب ما جاء من الرخصة في ذلك. قال رحمه الله حدثنا بشر بن هلال البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن أكرمة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أكرمة مولى ابن عباس وقال له البربري قال حدثنا ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في حجة الوداع انظر في حجة الوداع وهو صائم وهو محرم صائم. هذا كلام ابن عباس. ابن عباس كم سنه ذلك اليوم؟ 7 سنوات. هل يروى أن حديث ابن عباس يرتفع إلى أن يلغي حديث جابر بن آل بن عبد الله بن عمرو بن حرام الذي ساق مخرج الرسول من المدينة حتى رجع إليها ما ذكر أنه صام ولا ذكر أنه احتجم، بل ولا احتجم وهو صائم حتى في المدينة حتى في غير الحج ما احتجم. ما ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وصائم في عمره كله، إنما يحتجم أحيانا ليلا وأحيانا في غير الصيام، في أيام من غير الصيام إذا احتج إذا اضطر إلى ذلك. أما احتجم وهو صائم في النهار أو احتجم في حجة الوداع فهذا كله خطأ، لأن ابن عباس رضي الله عنه له أوهام، لأنه يروي أحاديث شهدها وهو صغير لكنه يغلط ياهم. منها حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بنى بميمونة وهو محرم، بنى بميمون دخل بميمونة وهو محرم، لاحظ محرم عمرة، محرم بعمرة ودخل بها وهو محرم، هذا خلط. يقول أبو رافع رضي الله عنه مولاه أنا السفير بين الرسول عليه الصلاة والسلام والعباس بن عبد المطلب ولبابة بنت الحارث أخت ميمونة في خطبة ميمونة للرسول، ولم يبي بها إلا بعدما حل الحل كله من العمرة، ثم خرج إلى سرف أخرجه قريش بالقوة، أخرجوه قريش بعد 3 أيام وقالوا لعلي كن صاحبك يغادر، لأن اللي بينه وبينه في العمرة اللي حصروه اتفق سهيل بن عمرو مع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتي بعمرة في العام القابل في هذا الشهر بنفسه وفي هذا اليوم، ولا يمشي إلا بالسيوف، لا يمكن أن يحمل إلا السيوف بس، لا يأتي برماح ولا يأتي بنبل ولا يأتي بسلاح إلا السيوف فقط، سيوف تحمون بها أنفسكم عليه، أما تأتون بسلاح لتحاربون فلا، يأتي بالسيوف فقط. فاتفق الاثنان على أنه يأتي العام القابل في هذا الشهر شهر القعدة، وأنه يطوف ويسعى هو صحابته ويجلس 3 أيام فقط، بس 3 أيام يجلس 3 أيام وبعد ذلك يغادر مكة. فأتى عليه الصلاة والسلام بالسيوف فقط، وكان عليه الصلاة والسلام لبى من أبار علي، من الأبار اللي يسمى أبار علي، ولما لبى جعلوا السيوف على الفاد، جعلوا اطبع، ولما أراد أن يطوف عليه الصلاة والسلام ودخل مكة وأراد أن يطوف اطبع، والاطباع هو أن تجعل الرداء وسط الرداء على تحت يدك اليمنى وتجعل كتفك الأيسر عريان، ليش؟ لأن السيف معلق تحت الكتف الأيمن، ولو هجم عليه الصلاة والسلام لو هجم سل السيف على طول، واليد اليمنى ما عليها شيء، اليد اليمنى ما عليها شيء، تحتها الردة تحتها ما عليها شيء، على طول تضارب الإنسان عن نفسك وتدافع عن نفسك. هذه حكمة الاطباع، الاطباع حكمته أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان محارب وقال للناس اجعلوا الأردية أو أطرافها على اليسار وعلقوا السيوف على اليسار واجعلوا اليمين خالي ما عليه شيء، لا رداء ولا شيء، اجعلوا خالي فاضية اليد اليمنى فاضية ما عليها شيء، فإذا هجمتم أو شيف السيوف سل السيف وهاجم عن نفسك اليد اليمنى عريانة ما عليها شيء. هذه حكمة الاطباع الذي يطبع الإنسان عند أول طواف يطوفه. أما الرمل فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة أراهم قوة من نفسه، لأن قريش قالوا تأتيكم أهل يثرب، يأتونكم أهل يثرب قد وهنتهم الحمى وهنهم الصفار وهنهم المرض، فلما سمع هذا عليه الصلاة والسلام بالوحي من السماء قال للصحابة رضي الله عنهم رحم الله امرأة أراهم قوة، فخاف، صار الصحابة يقفزون مثل الأسود، صار الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الحجر الأسود إلى الركن اليمان يقفزون مثل الأسود، لأن قريش كلها مجتمعة في محلنا هذا، قريش كلها مجموعات، فكان الصحابة إذا بانوا لقريش قفزوا مثل الأسود، صار يقفزون مثل الأسود، قالوا أنتم تقولوا هذا لو يفلسوا علينا أكلونا أسل. هذا هو إزعاج المشرك، إزعاج المشرك لا عز للإسلام والمسلمين وإزعاج المشرك، فكان الرمل سنة وكان الاطباع سنة لإزعاج المشركين، والرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. لكن لما حج الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع آمن ما كان وأهل ما كان كمل الطواف كمل الرمل إلى الحجر الأسود. أول كان بس إلى الركن علشان يبقى عليهم لأنهم يقفزون قفز يجرون جري ويقفزون قفز يوري المشركين أنهم بقوة، فقال إلى الركن اليماني بس. لكن لما حج حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام إلى الحجر الأسود وهو آمن ما كان، فكان سنة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود الرمل. والانطباع كذلك من إذا تميت الإنسان ثلاثة طوفة إن شئت أن تساوي وإن شئت تتركه حتى تخرج للسائف أنت حر. الشاهد أن حجة الوداع فيها قصص وفيها فوائد، وذكرها ابن القيم في الهدي في زاد المعاد في هدي خير العباد، لم يذكر فيها أن الرسول صام، ولم يذكر أنه حجم احتجم، ولم يذكر جابر أنه صام، ولم يذكر أنه احتجم، ولم يرد في البخاري ولا في مسلم أنه صام، ولم يرد أنه احتجم. وابن عباس يهم كثيرا رحمه الله ويصحح وهمه أبو رافع في مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد وهم في كثير منه، إنما لما كبر وانتهى إليه العلم والفقه والمعرفة وأتت إجابة الله للرسول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل انتهى إليه العلم، مع أنه بشر يهم حتى لو كبر، حتى لو كبر يهم. يوجهونه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالشاهد أن الرسول لم يصم في حجة الوداع ولم يحتجم في حجة الوداع، ولم يبني بميمونة في عمرته ما بنى بالحرم، إنما خرج لثلاثة أيام بميمونة في سرف ثم بنى بها بسرف، وماتت بالمكان الذي بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. قبرها معروف المشهور الآن بسرف، المكان الذي بنى بها الرسول فيه وماتت فيه على رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال الشريف الحديث أخرجه الشيخان. الحديث أخرجه الشيخان. حديث احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم صائم. لا، وين جابر؟ وين حديث جابر؟ وين الحديث زاد المعاد في هذه خير العباد؟ احتجم وصائم هذا مستحيل، مستحيل أن يخرج احتجم وصائم. أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الحجامة والحيض، وأخرجه مسلم في كتاب الحج باب جواز الحجامة للمحرم. نعم. والصائم. قول. قول راجع مسلم. لكن أن الحديث صحيح له، يعني حديث جابر ما فيه، ما فيه أن احتجم ولا فيه أنه صائم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال حدثنا ميمون بن مهران قال عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. والحديث حسن غريب، وكل ما يروي البخاري ومسلم عن ابن عباس فقد غلطهما الأئمة الكبار، حتى حديث ميمونة أنه بنى بها بسبب وهو محرم في البخاري ومسلم، أيضا في البخاري ومسلم عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام بنى بميمونة وهو محرم، هذا الحديث في البخاري ومسلم، ومع هذا غلطهم جميعهم أبو رافع رضي الله عنه مولى الرسول، قال غلط في غلط، لم يبني بها إلا وهو حلال. وكذلك الصوم ما صام وهو محرم ولا احتجم وهو محرم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس، وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال عن مقسم بن الحسن قال حدثنا ابن عباس، ومقسم متكلم فيه لاحظ، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وترون أن أحاديث ابن عباس كلها يرويها وهو صغير، كلها الأحاديث اللي تمرنا والذي في البخاري ومسلم يرويها أبو 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين. الشاهد أنه صغير، ولكن الأئمة الكبار من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنهم هذه الأحاديث منها شيء، لم يثبت عن الأئمة الكبار من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام شيء، لكن نقول ربما ورد، ربما ورد هذا، لكن لماذا خفي على جابر بن عبد الله حتى إنه ساق منسكا مستقلا شرحه العلماء جعلوه منسك مستقل من خروج الرسول من المدينة حتى رجع. كذلك ابن القيم رحمه الله ضعف جميع الأحاديث اللي يقول إنه أفطأ احتجمه صائم أو احتجمه محرم في زاد المعاد في هدي خير العباد، قال من هديه لما خرج من المدينة لم يصم ولم يحتجم أيضا، ومن روى هذا فقال وهم، يقول وهم بهذا اللفظ، وهم يعني أنه وهم حتى لو كان في البخاري ومسلم فإنه وهم، لأن كبار الصحابة لم يذكروا هذا ولم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجابر، جابر حديثه مستقل، جابر حديثه ليس بهذا اللفظ، حديثه مستقل معروف قطعه البخاري تقطيع، أتى به في أبواب متفرقة، أما مسلم رحمه الله فأتى به من أوله إلى آخره في مكان واحد، مسلم أتى به من أوله إلى آخره في مكان واحد. نعم. يقول الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. نعم. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث. وقد ذهب بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم إلى هذا الحديث أن الإنسان يحتجم وهو صائم. نعم. وهو قول الثوري ومالك والشافعي. نعم. أما أحمد وإسحاق وابن المبارك وعلي بن المديني فيقولون لا، لا يمكن أن يحتجم وهو صائم، يقضي يوما بدلا ويفطر إذا احتجم. نعم. باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقين. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير بن الخصاصية. قال وحديث أنس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم كره الوصال في الصيام. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. تقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الوصال في الصيام، باب ما جاء في الوصال في الصيام. نعم. باب كراهية الوصال في الصيام، يعني أنك تواصل الليل مع النهار، تواصل تصوم النهار ثم تفطر بالليل ثم النهار يأتي كذلك ثم الليل كذلك يومين ثلاثة أربعة تواصل، هذا مكروه يعني محرم، ما يجوز لك أن تواصل الإنسان لأنه يشق عليك. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا بشر وخالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تواصلوا يعني تواصل النهار مع الليل. قالوا يا رسول الله أنت تواصل. قال إني لست مثلكم، لست كأحد من يطعمون ربي ويسكين في لفظ، وفي لفظ إني أطعم وأسقى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يطعمه ربه ويسقيه، فمعناها أنك لا تواصل. ولما عصوا واصل بهم عليه الصلاة والسلام ثم واصل بهم حتى رأوا الهلال. قال والله لو تأخر لواصلن بكم كالتنكيل لهم، لو تأخر الهلال لواصلت بكم كالتنكيل لهم، لأنه قال لا تواصلوا. قالوا أنت تواصل. قال أنا أطعم وأسقى، يطعمني ربي ويسقيني، ما أنا مثلكم، أنا يطعمني ربي ويسقيني. فواصلوا، ما سمعوا كلام الرسول وواصلوا فواصل بهم حتى رأى الهلال. لما رؤي الهلال قال والله لو نرى الهلال لواصلن بكم حتى تروا مغبة هذا الذي تفعلونه، كالمنكل لهم. معناه أن الوصال محرم، تصل الليل بالنهار محرم، هذا من فعل اليهود، وقال الرسول خالف اليهود، الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا خالف اليهود فإنهم لا يتسحرون، ما أدري هم يفترون ولا بعد ما يفترون. الشاهد أن الوصال محرم، ليل مع النهار محرم، صيام البررة الأتقياء والرسل والأنبياء صيامهم أن تصوم النهار فقط من الفجر إلى غروب الشمس ثم تفطر، تسحر ثم تفطر، ثم تسحر ثم تفطر، أما تواصل الليل والنهار فهذا محرم، لكن فعله بعض السلف. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن وصحيح. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم كره الوصال للصيام. يقول العمل عند هذا عند أهل العلم أنهم كرهوا الوصال للصائم، لا تواصل، تواصل الليل مع النهار تشق على نفسك الإنسان، وقد يكون لك أشغال ويكون لك كذا وكذا فتضعف من المواصلة، لأن الإنسان إذا جاع ما استطاع أن يعمل شيء. نعم. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. ويروي عن عبد الله بن زبير رضي الله عنه أنه كان يواصل أياما ولا يفطر اجتهادا منه رضي الله عنه، ولهذا يقال أنه كان يصلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحن هنا ويقف مثل العمود حتى تنزل الحمام على رأسه، يظنونه عمود ما يظنونه آدمي، تنزل الحمام على رأسه يظنونه عمود من طول القيام رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يقول ابن عمر إنك لصائم قائم، إنك لكثير العبادة، وإنك للصوام قوام. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على